أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار. فالسائل بسؤاله إما أن يطهر نفسه وأن يزكيها وأن يخلصها من دنس الرذيلة، أو إذا كان عنده علم فيحصل له مزيد من العظة والاعتبار والازدجار. أما من استغنى عن هديك، كلام عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، عتاب من الله، فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه. يعني الذي أعرض عنك رفض دعوتك وأبى واستكبر، أنت له تصدى وتلح عليه وتكرر. أما عن هذا الذي جاءك مسترشدا فأنت أعرضت عنه. وأي شيء عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتطهر هذا الكافر من كفره، إنما عليك البلاغ، لست ملزما بدخوله في الإسلام، إنما عليك أن تعرضه فقط. وأما من كان حريصا على لقائك وهو يخشى الله من التقصير في الاسترشاد فأنت عنه تتشاغل، ليس الأمر كما فعلت صلى الله عليه وسلم. إن هذه السورة موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ، إن هذه السورة هي موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر، من شاء ذكر الله تبارك وتعالى واتم بوحيه، كان متبعا لوحي الله عز وجل. هذا الوحي وهو القرآن في صحف معظمة موقرة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص بأيدي ملائكة كتبة سفراء، هذا شأنهم، هم سفراء بين الله وخلقه عز وجل، وهم كرام الخلق، أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. قتل الإنسان أي لعن الإنسان، والمراد به الكافر، لعن وعذب وقبح، ما أشد كفره بربه. ألم ير من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل هو المني، فقدره أطوارا، ثم بين له طريق الخير والشر، ثم أماته فجعل له مكانا ليقبر فيه أو يقبر فيه، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يؤد ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته. نسأل الله الهداية والاستقامة.